قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إخوتي، والله أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. الله شهيد بيني وبينكم أنني أشتهي، وهو يعلم وحده سبحانه ما في الضمائر والقلوب، أن يجمعنا ربنا في الجنة. نعم، الجنة، الجنة الحلم، الجنة المفاجآت الحلوة، الجنة حيث هناك لا تعب ولا مرض ولا ألم ولا نكد ولا هم ولا حزن، لا منافسات ولا مناقشات، لا عداوات ولا أحقاد. الجنة الحلم، حلمنا أن ندخل الجنة، ولكن سلعة الله غالية، لا ينالها إلا كفؤها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولذلك أخي وحبيبي وصديقي وشقيقي، أخي يا حبيبي، احتمل الدنيا، هي أيام معدودة، أيا كانت هذه الأيام، كيف من قضت هذه الأيام؟ المؤمن لا يأنف من ذلها ولا ينافس في عزها، هو تعلق أمله، وكثيرا ما أقول هذه الجملة، أنه يبحر في وسط أمواج الفتن إلى مرفأ الجنة، عنده هدف، عنده غاية. لما أراد الله أن يعزي حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كأن ربي وجل جلال ربي يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: اصطبر يا محمد قليلا، فغدا ستموت ويموتون وتلتقون عندي، فأحكم بينكم وأنا الحكم العدل المبين. إخوتي، حقيقة أنا أريد وأشتهي أن أحرر إخلاصا الليلة، إخلاصا لي وإخلاصا لكم. نعم، لقد قلت كثيرا أن هذه الفضائيات حجة لنا أو علينا، وحجة لكم أو عليكم، فلا بد من كلمة حق. لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها. كلمة حق. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في الصدق، في الغضب والرضا. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص الذي تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا الإخلاص الذي تمد به عبدك بتوفيقك. اللهم ارزقنا الإخلاص الذي تقبل به منا أعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. الكلمة الأولى، كلمات سريعة. الكلمة الأولى انفض المولد، وخرجت الأمة من المولد كالعادة بلا حمص، وأنا هفضل بحتر حمص طول عمري في حب النبي والصلاة على النبي والإعجاب بسيدنا النبي وإظهار عظمة النبي وتبني سنة النبي قبل المولد وبعد المولد، وعمرنا وقف لله تعالى في نصرة النبي. أما الذين يحتفلون به يوم 12 ربيع بأية وسيلة كانت، احتفلوا ونسيوا الموضوع. أما الذين يحبونه على الحقيقة فحبه يجري في دمائهم، ينبض في عروقهم، يعيشون به. تلك الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، وعيد الأم. أمي، كنت بقول إن البيضة الصفار بتاعها ده اسمه المح اللي بيتغذى عليه الجنين، الجنين الكتكوت بيتغذى على المح ده. بقول دايما إن الأم كلها مح. لما الأم بتبقى حامل الجنين بيتغذى على عظمها، على دمها، على قلبها. أم كهذه أروح أجيب لها بثلاثة أربعة جنيه حاجة، ولا بثلاثين، ولا بثلاثمية، ولا بثلاثة مليون؟ مش ده الموضوع أبدا. أن يختزل المعنى، معنى الأم في يوم، في ساعة. قول لي بفرح قلبها، طب ما تفرح قلبها طول السنة، كل أسبوع بهدية. أجيب منين يا عم الشيخ؟ ما تجيبش منين، كفاية دخلتك عليها، كفاية كلمة طيبة، كفاية حنية، كفاية تحس انك بتدعي لها، كفاية تعرف انك بتفضلها. مش شرط الهدايا. والكلمة التالتة، الكلمة التالتة، يا رب كن في عون الغلابة. اللهم ارحم فقراء المسلمين، اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم مد لهم يد العون، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم صب عليهم الرزق صبا ولا تجعل معيشتهم كدا، واجعلهم من عبادك السعداء. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين، اللهم اكف الأيتام المسلمين، اللهم ارع أرامل المسلمين، اللهم كن في عون المطلقات، اللهم ارحم أطفال الشوارع، اللهم آوي بنات الشوارع، اللهم إنا نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا، اللهم كن عونا لنا ونصيرا وسندا وظهيرا، اللهم أرخص أسعار المسلمين، اللهم بارك في أقوات المسلمين، اللهم أدخل السعادة على قلوب المسلمين، اللهم يسر أمور المسلمين، اللهم أعن المسلمين على الحياة يا حي يا قيوم. آمين آمين آمين. إخوتي، حين أسألكم كيف حالكم مع الله، كيف حال قلوبكم مع الله، فأنا متفق معكم على أن الواقع مؤلم، وصارت لقمة العيش اليوم من الصعوبة بمكان. طب نعمل إيه؟ نعمل إيه في غلاء الأسعار والبطالة و و و نعمل إيه؟ ملناش إلا ربنا، نقول يا رب، ولازم نحط أسس وقواعد سريعة عشان أقول إن أنا ما بكلمش فقراء مصر، لا، ده أنا لما رحت في مكة الناس بتشتكي من الغلاء، من غلاء الأسعار، الأسعار غليت مرة واحدة كده. أيضا في كثير من الدول، حقيقي والله في كثير من الدول، كل ما اروح حته فعلا الاقيهم مش عارف كرتونة البيض بقت بكام، بيتكلموا كده، مش عارف الشقة اللي كان ايجارها مش عارف ايه بقت بايه، قالوا لي كده والله، مش في مصر بس، يعني انا ما بتكلمش دلوقتي، مش قصدي اقول ان الغلاء ظاهرة عامة، وانما اقول ان انا مش بعالج ظاهرة مصرية، لا لا لا، ده ظاهرة بقت في بلاد المسلمين، قضية الفقر. هما يقولوا الغلاء عالمي، مالناش دعوة بنظرية الغلاء العالمي، أنا أقصد حال المسلمين. يا رب كن في عون المسلمين يا رب. حال المسلمين النهاردة في قضية هم الرزق، هو اللي بيخلي هم الدين يتراجع لورا. لذلك لابد من أن نؤصل أصولا. الأصل الأول أن الله هو الرزاق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هو ده السؤال، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يرزق إلا الله، ولا يرخص الأسعار ولا يغليها إلا الله، نواصي القوم في يد الله سبحانه وتعالى. الحديد غلي، الأسمنت رخص، الزيت غلي، الفول رخص، العدس غلي، الرز رخص، السكر غلي، كل ده في إيد ربنا. لازم تعتقد هذا، لازم تعتقد إن ده بيد الله، و كل الكون يدبره الله، فالله جل جلاله هو الذي يوسع الأرزاق أو يقدرها. وخلي بالك، إذا وضعت الأصل الأول، الأصل الأول لا إله إلا الله، ده الأصل الأول، لا يرزق إلا الله، لا يعطي إلا الله، لا يرخص الأسعار ولا يغليها إلا الله. الكون كله في يد الله. إذا وضعت هذا الأصل يبقى الإنسان مش ناقم على الحياة. الفقير اللي النهاردة مش لاقي يأكل مش ناقم على الحياة، وإنما توجهه كله أنه يقول يا رب يا رب يا رب. ويقول لي الفقير طب ما أنا بقالي زمان بقول يا رب والحال زي ما هو ما صلحش، أعمل إيه؟ اصطبر اصطبر. في قصة قارون ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. الله اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم ارزقنا جزاء الصابرين، اللهم طيب قلوبنا بعزاء الصابرين، اللهم اجر لنا ارزاق الصابرين، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طب يا عم الشيخ هصبر لحد إمتى؟ طب أنا هصبر، العيال دول يصبروا إزاي؟ أصبرهم، أعلمهم الصبر، أربيهم على الصبر. ولازم أعرف إن محدش هيموت من الجوع. الصبر يجي إزاي؟ علمنا الصبر يا عم الشيخ. الصبر يا ابني يجي بإن أنا أنظر إلى أن الرزاق هو الله. الله الرزاق عليم حكيم بر تواب رحيم ودود غني كريم. إيمانك إن ربك اللي أنت بتعبده اللي مقاليد الأمر بيده اللي سلط علينا أعدائنا يذلونا ويهنونا اللي سلط علينا أعدائنا تبقى أقواتنا في إيديهم ويتحكموا فينا معونة وما معوناش اللي سلط علينا نخبة تؤذينا وتتحكم في مش عارف إيه اللي يسير هذا الكون كده هو الرحيم الذي هو أرحم بك من أمك. هو الرحيم اللي هو أرحم بك من نفسك. هو الرحيم اللي أعلم بمصلحتك من نفسك. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما جوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط حجرين على بطنه كان ده مين؟ هو الله جل جلاله. انا مش شايف انه جوعك لسه لحد دلوقتي؟ قولي والله والله جوعنا يا عم الشيخ جوعنا. ماشي جوعت زي سيدنا النبي؟ قعدت شهرين تشرب مية على تمر؟ انت لسه بتاكل، بتاكل عيش قمح والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فالشاهد انك انت لازم تتعلم الصبر. ازاي اتعلم الصبر؟ نمرة واحد ان تثق في الله. ثقتك في الله ان تكون بما عند الله اوثق مما في جيبك. انا في جيبي كام؟ 20 30 50 100 جنيه 200 جنيه. في اللي في جيبي، في جيبي 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه، اللي في جيبي انا واثق باللي عند ربنا. اكثر ثقة بما عند الله من اللي في جيبي. ده ربنا سبحانه وتعالى، دي علامات الثقة اهي. لما قال لأم موسى عليه السلام ألقيه في البحر، رمته في البحر ثقة بالله وتوكلا عليه. يبقى اللي بيجلب الصبر علمك أن الله رحيم، أرحم بك من نفسك وأعلم بمصلحتك منك. اسمع كده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قارون لما الواد ده يبطل كلام، قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ده قارون ده حظه من السماء، ضربة حظ. خلي بالك، قال الذين أوتوا العلم، الناس اللي بتفهم بقى أهل العلم، قالوا إيه؟ ويلكم انتوا كده بتعذبوا نفسكم، ويلكم بتعذبوا نفسكم، بتأذوا نفسكم، بتضروا نفسكم بهذا التصور انها حظ. لا، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فخسفنا به وبداره الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. اللي كانوا بيقولوا بقى ايه؟ كانوا بيقولوا يا حظ قارون، يا بخت قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ها بدأوا يقولوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وي كلمة تعجب. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وي يعني كأنهم اكتشفوها جديدة. يعني لما ربنا خسف في الأرض قالوا ايه ده؟ ده ربنا بقى بيرزق وما يرزقش. انا عايزك تكتشفها دلوقتي وتفهمها دلوقتي قبل ما يخسف بك الأرض. وي كأن الله يبسط الرزق، بس هي ما بتتقريش كده في قراءتنا، قراءة حفص. وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس وأصبح الذين تمنوا آسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تقرأ في قراءة حفص ويكأن الله يبسط، ما ينفعش نقول ويكأن، لكن احنا بنقولها في التفسير في الشرح كده، وي كلمة تعجب، وتبص لها تلاقيهم بيقولوها كده، وي كأن الله يبسط الرزق، متعجبين، كلمة تعجب، كأن الحقيقة دي كانت غايبة عن دماغهم، كانوا مفكرينها حظ. يقول لك الدنيا دي ضربة حظ، لا، لنشرطين قدام بتوع زمان اسمهم لعبة الحياة، ربنا سمى الحياة لعبة، قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هذه اللعبة لها ضوابط وقوانين وقواعد وأصول، واللي ما يفهمش أصول اللعبة يخسر، يخسر، هي الدنيا دي لعبة، لعبة فعلا، وزي ما قلت في المحاضرة دي، لعبة الحياة، إن من قوانين هذه اللعبة إن الغلطة بفورة، فلذلك القضية ما هياش حظ، وإنما ربك الكريم يرزق من يشاء من عباده ويقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستقصي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله لك رزقك. يوم خلق الله الأرض قدر فيها أقواتها، عشان كده بقول لك مش هتموت من الجوع، رزقك مكتوب، مكتوب بقدر، تأتي القدر تاخد رزقك، وتاخد رزقك المقدر، لا تزيد ولا تنقص، فكن مطمئن القلب، اسعى في الأسباب وخذ رزقك وارضى بي، هي دي، هو ده حل القضية يا إخوة، عشان أنا بحبكم. حل القضية من الآخر إنك ترضى ترضى ترضى. يعني الشيخ شايف ناس بيحتاروا في الفلوس بحتارة، وأنا مش لاكل أنا وعيالي، وتقول لي أرضى؟ آه، أصل اللي ربنا اداهم فلوس دول مش إكرام، ولما ما ادكش مش إهانة، هو قال لنا كده سبحانه وتعالى، وانت راجل طيب ومصدق ربنا، قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا كلا كلا كلا، مش هيحصل أبدا إنك أنت اللي ربنا يديله فلوس يبقى بيكرمه واللي ما يدلوش يبقى بيهين. لا لا لا لا، الموضوع مش كده. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون. هم مش فاهمين. لا لا لا لا، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. أم الشيخ أنت بتأصل لفكر الفقر؟ لا والله بالعكس بالعكس، ده أنا بأصل لدين الإسلام، لعقيدة المؤمن في الله، مش للفقر. مش بقول لك كلام ارضيك بواقع وخلاص، لا لا لا لا بالعكس، ده الواقع كده واصعب من كده وميت مرة اشد من كده، برضو انت راضي. لان اذا اعتقدت ان تسيير الكون ده بايد ربنا، مش بايدي مش بايدي ولا بايد حد، اي حد في الدنيا كبير ولا صغير، أكبر رأس في الدنيا في قبضة الله، في قبضة الله جل جلاله. فلذلك يبقى ينبغي إذا كان الأمر بإيد ربنا، ربي اللي أنا بعبده اللي أنا بحبه اللي أنا بدعوه بقول يا رب، إذا كان الأمر بإيده هو حبيب قلبي سبحانه وتعالى، يبقى أنا راضي وأكثر من كده راضي. مش وانت رائد على السرير في المستشفى وقلت لك راضي، قلت لي واكتر من كده راضي. مش وانت يا حجة راقدة على السرير مريضة ومسكينة محضرة نص رغيف وحتة جبنة ونص خيارة تفطري بيهم، قلت لك راضية، قلت لي ومن غير دور راضية؟ مش انت لما اتبهدلت واتأذيت وتعبت عشان توكل عيالك من حلال قلت لك راضي، قلت لي بس هو يرضى؟ هو ده حال المؤمنين، هو ده حال المسلمين. انا ما بقولش نام في البيت وارضى، لا اسعى. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اسعى، عايز تسافر في حلال سافر، عايز تتاجر تاجر، تشتغل شغلانتين اشتغل شر، ما تبيعش ربنا، ما تضيعش دينك، ما تاكلش حرام، ما تطغاش هم الدنيا عليك. نمرة واحد الرضا. احنا قلنا نمرة واحد لا اله الا الله، اتنين الصبر، تلاتة الرضا، اربعة حب الخير للناس. اللي معكر عليك رزقك انك بتبص حواليك، شايف ده وشايف ده وشايف ده، فتبدأ تحقد وتحسد وتسخط وتطمع. ما تبصش حواليك، أنا عايز عينك تبقى متعلقة بطلب رضا الله. عيش المعنى ده، إن عينك على قلبك راضي سعيد بربنا قابل ولا ساخط. هي دي. اسمع سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انه لم يكن نبي قبلي. والحديث صحيح مسلم، الحديث رقم 1 في باب الامارة. بيقول ايه سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعرفه لهم وان يحذرهم شر ما يعرفه لهم. وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. عارف يعني ايه فتن يرقق بعضها بعضا؟ عارف يعني ايه؟ طب تدفع كام؟ صلي على سيدك النبي. الموسم عندنا مخلص، موسم الصلاة على النبي ده عندنا طول العمر مع الأنفاس. قال له أجعل كل دعائي صلاة عليك، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك. بالصلاة على النبي بقى ربنا يوسع أرزاقنا إن شاء الله. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. عارف يعني يرقق بعضه بعضا؟ أنت لسه ما دفعتش يا عم، صلي على سيدك النبي. بالله عليك أنت بقى بالذات تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا لا لا، سمعيهم صوتك. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبي سيدنا رسول الله. يا ابني عارف، يا أخي آسف، يا حبيبي عارف فرحتك بالنبي وسعادتك بأنك أنت مشتاق أنك أنت تقابل سيدنا النبي على الحوض ويسقيك بإيده كده. الله أكبر، تشرب من إيد سيدك النبي شربة كيزان كنجوم السماء، ماء الكوثر أبيض من اللبن، أبرد من الثلج، أحلى من العسل. الله أكبر. طيب الواحد مجرد أنه يقعد يحلم بدي مش سعادة؟ مش سعادة أنه يقعد كده يفكر فيها؟ مش الحمد لله أن ربنا جعلنا من أمة النبي؟ يعني الشيخ انت دفعتنا وما دفعتش، ادفع انا كمان. اللهم صل على سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم. ادفع لك بقى الصلاه على سيدنا النبي، تشبعك الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فتن يرقق بعضها بعضا، يعني ايه؟ تاتي فتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تاتي فتنه فيقول المؤمن هذه حاجه. فتن يرقق بعضها بعضا، يعني تيجي فتنة الإنسان يقول دي بلوى ما فيش زيها، خلاص يا رب. تيجي فتنة بعدها أكبر منها يقول يا ده احنا كنا في نعيم. عشان كده بقول لك اصبر وما تستعجلش، يمكن اللي انت فيه ده بالنسبة لغيره نعمة، والله نعمة. سبحان الله العظيم، مرت بي كربة صغننة كده الحمد لله رب العالمين، ففوجئت والله العظيم وأقسم بالله. واحد بيتصل، أخ بيتصل من دولة تانية ويحكي كربة ظلمات بعضها فوق بعض. فقلت واحنا زعلانين ليه؟ ايه اللي انت بتسميه كربة ده بالنسبة للي فيه الناس؟ الحمد لله، فاللي انت فيه نعمة بالنسبة لما فيه غيرك. احمد ربنا على اللي انت فيه. كمل الحديث. يقول حبيبك النبي صلي عليه، بالله عليك تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هو ده الشاهد اللي أنا عايز أسوقه. الشاهد إنك لو عايز تدخل الجنة وتزحزح عن النار يبقى اثبت على التطلع إلى الآخرة، الطمع في الجنة، ودي للناس أو عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لو أنت الغني وفلان الغني ده هو الفقير، تحب أن الفقير ده يقول عنك إيه ويتصرف معك إزاي حتى لو أنت ظلمته ونسيته وأذيته؟ تحب من الناس إيه؟ وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. هي دي سعادة الحياة. أنا عايز أختم عشان أدخل في موضوع الكعبة، بس الموضوع ملح وخطير وعلاجه مطلب واجب علي. أنا بحبكم وخايف عليكم، عشان كده لازم أدلك تعمل إيه في ضنك الحياة اليومين دول في أزاهة. قلت لك لا إله إلا الله إن مقسم الأرزاق هو الله. اثنين، الصبر، اصطبر واصبر على الصبر. إذا كنا قد حققنا مقام الصبر فلنحقق مقام الصبر على الصبر. ثلاثة، الرضا، انك تبقى راضي. اربعة، ان تحب الناس. عايزك تشيل من قلبك الحقد والحسد والكراهية والغيظ والغل للناس كله. خلي جوه قلبك حب، حب للمسلمين، حب الخير للناس. النهاردة انا شايف، أنا آسف إن أنا أقول كده، سامحوني، معلش، حقكم عليا، بس اقبلوها مني في تعاملي مع الناس، إن الناس بيتعمدوا إنه يعذب الآخرين، إنه يذل الآخرين، إنه هو يعطل مصالح الآخرين، إنه هو بيتعمد إنه هو يضيع فلوس الآخرين. أنا شايف إن الناس النهاردة في تعاملهم للأسف شديد، للأسف، معلش، مضطر أقول عشان نعالج، ما بيحبش الخير للناس، مش حابب إن حد يبقى مرتاح ومبسوط ومتهني، عايز كل الناس تتعذب زيه. طب ليه؟ حتى لو أنت كنت معذب ومقدر عليك ومتضايق و و و إلى آخره، يعني لعل رؤيتك لبعض إخوانك إنه مستريح تريحك. ليه؟ فعايزين يرحم بعضنا بعضا ويساعد بعضنا بعضا ويعطف بعضنا على بعض. حقيقي قريت في جورنال النهاردة قصة آلمتني، والله العظيم ألمتني ألم شديد جدا. طبعا هو كلام الجرايد محتاج فبركات، لكن المهم انها قصة موجودة وفي زيها في الدنيا موجود، مش هننكر ان، مش هنقول ان الكلام ده كاذب كله يعني، لكن يقولوا ان في رجل في سجن القناطر، هو وزوجته وابنه وبنته محبوسين في 15,000 جنيه. الواد مات في السجن، ابنه والزوج واخد 10 سنين والزوجة 9 سنين والبنت 4 سنين. ليه؟ علشان اشتروا تلاجة ومروحة وغسالة أو حاجة زي حاجة زي كده يعني. في جرنان أخبار اليوم النهاردة، الأخبار أخبار الجمعة، أخبار الجمعة، 15,000 جنيه يدخلوا السجن 4. يعني دي القضية اللي هي النصيحة الأخيرة، الاقتصاد في المعيشة. الاقتصاد، ايه اللي يجبرني ان انا اروح اجيب تلاجة وغسالة وبوتاجاز ومروحة واكتب كمبيالات وشيكات وبعدين ادخل السجن؟ زعلت والله، والله العظيم تألمت وحزنت حزن شديد. ان فالنهاردة انا بنادي وناشد وخاطب واترجى، مستعد والله ابوس الايادي لكل صاحب مال له ديون عند الناس انه يسامح الناس. سامح الناس يعني الناس ياكلوا فلوسي؟ معلش، ادام انت عندك فلوس والناس بياكلوها سامحهم. الناس في ضنك. قول لي لا دول نصابين. يا عم انا بقولكش سامح النصابين، انا بقولك سامح الغلابة اللي مش قادرين يدفعوا، اللي الدنيا دارت بيهم وعجزوا. تستفيد ايه من سجنهم وتشتتهم وتفتيت اسر ومطردة وخراب بيوت؟ هتستفيد ايه؟ طب هم كانوا لما ما يقدروش بيشتروا، غلطوا يا عم سامحهم لله. معلش حقك علي، انا حقك على راسي. يا ريت دي دعوة كلنا نتمناها، وبلغوها عني وانا بدعي. اللهم رقق قلوب الاغنياء، اللهم انا نسألك ان ترقق قلوب الاغنياء على الفقراء. مطلب اللي عنده زكاة مال يسد ديون الفقراء، سد ديون الفقراء. يعني برضو فعلا بيأتيني ناس كتير جدا، انا علي 8000 جنيه وهدخل السجن بكرة، وعلي تصدق بقى ان واحد كان بيبكي في 2000 جنيه، و2000 جنيه دول بالنسبة لناس كتير ولا حاجة. وانا دايما اقول اوعى تدي زكاة فلوسك لحد يوزعها لك، يعني اديها للفقير نفسه. دور انت على المديونين دول، دور على الفقراء دول اللي هم مش لاقيين حد يعينهم، مش لاقيين حد يوكلهم، محتاجين حد ينقذهم من السجن. انتوا عارفين لو الاب دخل السجن بيحصل ايه للاسرة؟ يعني فدي دعوة لاصحاب الديون ان يتنازلوا عن ديونهم وان يسامحوا الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انظر معسرا او وضع عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، في رواية في ظل صدقته يوم القيامة. فشوف انت انظرت معسر، واحد معسر ما معاش، انت بتعذب في ايه؟ الضرب بتضرب في الميت، هيجيب من ايه؟ فدعوة انقلوها عني، وليتبناها كل اخواني من الدعاء وغيرهم، ان اصحاب الاموال يتنازلوا ويسامحوا. ونصيحتي ليك بقى ما تستلفش، ما تاكلش حرام لو هتموت من الجوع، ما تشتريش بالتقسيط، امشي على قدك، امشي على قدك كل يوم ويوم لا، وما تستلفش، ما تشتريش بالتقسيط، ما تشحتش، ما تاكلش حرام، ما تبيعش دينك، ويا رب يسترك ويا رب ينصرك ويا رب يجبرك ويا رب يوسع علينا وعليك، ويا رب يقضي عنا وعنكم الدين ويغنينا وإياكم من الفقر. وتعالوا بقى، تعالوا نروح الكعبة. أنا بحبكم في الله، ومعذرة آسف للمقدمة الطويلة دي، بس دي من قلبي من وجع. الكعبة، شوف الواحد بس يقول الكعبة ويتصور الكعبة قدامه فينساب على قلبه روح وريحان وجنة عين. الكعبة دخلتها السيول واشتعلت النيران فتهدمت، وساق الله سفينة. شوف الأقدار بتمشي ازاي، ربنا سبحانه وتعالى يسوق الأقدار ان سفينة تتكسر على ساحل جدة، ياخدوها وينزلوا بها مكة الخشب بتاعها ويقولوا نبني البيت. كل ما يقربوا من البيت الحية تطلع لهم، ربنا أرسل صقر خد الحية من أفاها رماها في أجياد الصغير وتخلصوا من الحية، وبدأوا يقربوا من الكعبة عشان يهدموها فهابوا هدمها. هابوا هدمها. وأنا أشرت إشارة صغيرة كده في اللقاء اللي فات على إن إحنا ما ينفعش نبني على الركام، لازم نهد وننظف ونأسس ونبني. إذا كان ده في البناء المادي الحسي الطوب، فكذلك في بناء النفوس. في بناء النفوس ما ينفعش أبني على ماضي متراكم، لازم أنظف الماضي وطهره وأبدأ أسس جديد. وده معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وده معنى لا إله إلا الله، الهدم ثم البناء والتأسيس. الشاهد بدأوا عايزين يهدوا الكعبة علشان يبنوها صح، فقعدوا مين يبدأ؟ ابدأ أنت. لا يا عم أنا ما أقدرش. طب ابدأ أنت، ده بيت ربنا أنا ما أقدرش أقرب له. فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمه، أنا شيخ كبير فإن أصابني أمر كان قد دنا أجلي، وإن كان غير ذلك لم يرزقني. لو أنا راجل كبير وشبت وسني كبرت خلاص ونفسي أموت، هبدأ. جرالي حاجة خلاص ما تكملوش، ما جراليش حاجة نكمل مع بعض. فعلى البيت وفي يده عتلة يهدم بها، فتزعزع من تحت رجله حجر، فقال اللهم لم ترع، إنما أردنا الإصلاح. دايما أأكد عليك عشان أنا بحبك، إنك دايما وضح نيتك، جلي نيتك، أظهر نيتك لتصلح نيتك ولتثبت. حجر فلت من تحت رجله، فرك تحت رجله حجر، فزع، فبدأ يقول يا رب لم ترع، إنما أردنا الإصلاح. يا رب إحنا عايزين نصلح، مش قصدنا بالهدم الهدم، وإنما قصدنا الإصلاح. فأنت دايما وأنت بتنكر منكر بتغير منكر بتقوم بعمل صالح، بتتوب من عمل سيء، وتلاقي حاجة هتفلت منك، حاجة خطر عليك، قول يا رب أنا أريد كذا، وأعلن نيتك، اعلنها. قال اللهم لم ترع، إنما أردنا الإصلاح. وجعل يهدمه حجرا حجرا بالعتلة، فهدمه في يوم واحد. فقالت قريش إن نخاف أن ينزل به العذاب إذا أمسى، فلما أمسى لم تر قريش بأسا. بات طول الليل، قالوا بأس هيتشل بالليل، هيجرى له حاجة. بات لحد الصبح ما جرالوش حاجة، فأصبح الوليد بن المغيرة غاديا على عمله، فهدمت قريش معه. قالوا بس كده ايه، نشتغل معه. فهدمت قريش معه حتى بلغوا الأساس الأول الذي رفع عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، فأبصروا حجارة كأنها الإبل الخلف، حجارة ضخمة جدا، الحجر قد الجمل، لا يطيق الحجر منها 30 رجلا، لو اتجمع 30 رجل يشيلوا الحجر ما يقدروش يلوم مكانه، يحرك الحجر فترتج جوانبها جميعا، قد تشبك تلك الحجارة، تشبك بعضها ببعض، تشبك بعضها ببعض. فأدخل الوليد بن المغيرة عتلة بين حجرين فانفلقت منها فلقة عظيمة، فأخذها أبو وهب ابن عمرو بن عائز فنزت من يده حتى عادت في مكانها، وطارت من تحتها برقة كادت أن تخطف أبصاره، ورجفت مكة بأسرها. فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا ما تحت ذلك. القواعد اللي عل عليها سيدنا إبراهيم دي قواعد موضوعة، حجارة ضخمة جدا، فقوم يشيلوها مش قادرين، حط عتلة وضغطوا عليها اتكسرت حتة، طارت الحتة دي، واحد لقطها مسكها في ايده، طارت من ايده ونزلت في مكانها تاني، لما نزلت في مكانها طلع منها برقة كادت تخطف أبصارهم، وارتجت مكة بأسرها، فتوقفوا أن ينظروا ما تحت ذلك. قالوا بس لحد كده، وبدأوا ينظفوا ويحملوا الحجارة القديمة والكسوة القديمة وكل شيء قديم يركنوه على جنب، ونظفوا قواعد إبراهيم ليرفعوا عليها. وزي ما قلت في الأول إنهم قسموا أنفسهم وقالوا لا تدخلوا في بناء بيت ربكم مهر بغي ولا مال ربا ولا كسب حرام ولا ظلم، بل جنبوه الخبيث من أموالكم. دايما أقول لو كان الحرام في بيت من بيوت الجنة لجلب له الخراب. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيه. الحلال، الحلال قليل ولكن قليله كثير، والحرام خبيث يجيب الخراب ولو بعد حين. عشان كده في موضوع برضو الأرزاق كان نفسي أبعت رسالة لبتوع المخابز، مخابز العيش اللي بيبيعوا الدقيق بتاع الغلابة. أنا عارف واحد منهم قبل كده قاعد معايا وقال لي لو خبزنا الدقيق كله نخسر، مش قدها ما تشتغلش فيها، مش قدها، انت شايف انك هتخسر لكن ما تشتغلهاش، لكن ما ينفعش انك انت تاخد دقيق مخصص للغلابة اللي مش لاقيين ياكلوا، اللي مستنيين الرغيف ابو شيلن، وتروح تبيعه للمخابز برا اللي بتبيع بربع جنيه وخمسين قرش الرغيف. حرام، خيانة، ده قوت الامة، لا يجوز. لذلك بقول ان الفلوس الحرام دي ما فيهاش بركة. كان نفسي اقول قصة واحد كان صاحب مخبز ودخل السجن، مأساة، مأساة عياله بقت شكلها ايه. فلذلك احذر عقوبة الله، لأكل الحرام وإطعام أولادك الحرام. خليك في الحلال، الحلال الطيب ولو قليل، مهم إنهم جمعوا الحلال عشان يبنوا به الكعبة. فقصرت بهم النفقة، جمعوا الحلال كل الفلوس الحلال اللي في مكة، لقوا الفلوس مش هتكفي بناء البيت. ياه، شفت الحلال كان قليل ازاي في مكة؟ ليه؟ عشان الربا. الربا خراب، الربا خراب. قرأت في نفس الجورنال ده النهاردة أخبار الجمعة، إنه واحد بيسأل، فأفتاه شيخ الأزهر الشيخ سيد أكرمه الله، بيسأل بيقول يجوز إن أنا أقترض فلوس من البنك أحج بيها؟ فالشيخ قال له إن ده ربا، لا يجوز إنك تحج بيه. فالحمد لله رب العالمين إن وضحت المسألة إن ده ربا. واحد يقول طب مريض وعايزين نعمل له عملية، لا، لو حتى هيموت وما حاربش ربنا، طب اجيب فلوس عشان اتزوج؟ لا، لو هتعيش عمرك كده عزب ما تحاربش ربنا، ما تحاربش ربنا. طيب عشان احج ما ينفعش، ازاي تحاربه وتروح تحج له؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أجيب عربية ميكروباص أشتغل عليها من البنك بالربا، خراب. أجيب تاكس بالربا، خراب. أجيب شقة بالربا، خراب، خراب وعذاب. لا يجوز، امشي على قدك وامشي بالراحة وفي حدود الحلال. قريش لما قصرت بهم النفقة، ملقوش فلوس، فيش فلوس حلال يبنوا بها الكعبة، عملوا ايه؟ فتشاوروا في ذلك، فأجمعوا رأيهم على أن يقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت ويتركون بقيته في الحجر عليه جدار مدار. نسيت النهاردة الصور بتاع الكعبة، ما جبتهاش معايا، بس الكعبة أصلا كان هو الأصل، أصلا كان بناءها كده. كان أصلا هي مبنية كده وحواليها ده، كان ده موجود اللي هو اسمه الحطيم، كان ده الحطيم، هو من حوالين الكعبة كان معمول كده أصلا كان ده موجود أصلا. بس هم لما قصرت بهم النفقة إنهم يبنوا كل ده، عملوا إيه؟ اختصروا من هنا، بدل ما هو يوصل لهنا، لا، اختصروا من هنا، واختصروا من هنا حتى، اختصروا كده وراحوا مدخلين دي بقى في الإيه؟ في الحطيم، وسموها حجر إسماعيل، الحطيم. ماشي، يعني الكعبة كده وحواليها كان موجود الحطيم برضو نفس الشيء. فلما قصرت النفقة صغروا الكعبة ووسعوا الحطيم وسموه حجر إسماعيل يطوف الناس من ورائه. ففعلوا ذلك وبنوا في بطن الكعبة أساسا يبنون عليه من شق الحجر، وتركوا من ورائه من فناء البيت في الحجر 6 أذرع وشبر، وبنوا على ذلك. حسبوا الفلوس مش هيكمل بناء الكعبة فقصروا. شفت ازاي؟ معك فلوس وعايز تجوز بنتك، مش هينفع اجيب تلاجة، مش مهم تلاجة. طب ازاي يعيشوا من غير تلاجة والدنيا صيف ودخل؟ معلش، يعيشوا من غير تلاجة لحد ربنا ما يرزقهم ويجيبوا ثلاجة، ربنا يكرمهم وحد غني يجيب لهم ثلاجة. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني أنا شايف في جمعيات كثيرة دلوقتي بتساعد المتزوجين، بيساعدهم، بيجيبوا لهم الأدوات الكهربية، بيجيبوا لهم غرف بسيطة، يساعدوهم في أمور المطبخ وغيره. هذا موجود، الخير موجود في الأمة، وفي أغنية كتير جدا قلوبهم طيبة وبيساعدوا للمحتاجين. لكن المشكلة الكبيرة لو أنت ما لقيتش مساعدة فاعلم أنه ضرك غيرك النصابين، لأن في ناس بتاخد وهي مش محتاجة، وفي ناس بتكذب وتاخد مرات، وهذا هو الذي يجعل بعض الناس يتردد ويتقاعس عن الإعطاء. فلذلك بنقول للي بياخد مساعدة اتق الله في نفسك، فإنك إن آذيت تضر غيرك، تضر غيرك وتجعل من يساعدون يترددون. الشاهد إيه؟ لما تضيق بك النفقة مشي. والله صدقا الأولاد بيقولوا عايزين لبس العيد، هو لازم لبس عيد؟ والله كده أنا بتكلم عن نفسي، قلت للأولاد كده هو لازم لبس عيد؟ لازم لبس عيد؟ مش لازم، عندك لبس كويس لبسه وخلاص. دي فرحة الأولاد يوم العيد. طب ما أنا فرحة الأولاد يوم العيد يعني مش لازم، مش لازم أفرح العيال واغضب ربنا، أو أفرح العيال وآذي نفسي، أو أفرح العيال أو كذا. أنا لا أدعي الفقرة، الحمد لله معين نحن في ساعة من الرزق بفضل الله. أنا بتكلم بس على إنها حالة ممكن تكون في وقت من الأوقات ممكن تقول كده. الصيف داخل عايزين لبس صيف، مش لازم لبس صيف، اللبس بتاع السنة اللي فاتت قصير خلاص نطلع القصير موضة، مش مشكلة خالص، مشيها ضيق حلو قوي، ضيق جميل عشان ما يبينش التخت، خليه ضيق جميل جميل جميل وتمشي الدنيا. ادام قصرت النفقه خلينا نمشي على قد ما ربنا اعطى ونبقى راضيين برزق ربنا سبحانه وتعالى. بداوا وضعوا ايديهم في بنائها، قالوا ارفعوا بابها من الارض. كانت الاول بابها على الارض، رفعوا بابها من الارض واكبسوها حتى لا تدخلها السيول. فرفعوا الباب عن الارض ومالوا الرفع، كل اللي مرفوع ده يعني ردموه ردم وكبسوه وظبطوه حتى لا تدخلها السيول ولا ترقى إلا بسلم ولا يدخلها إلا من أردتم، إن كرهتم أحدا دفعتموه. ففعلوا ذلك. سبحان الله العظيم، في يوم من الأيام شهدت غسل الكعبة واتفتح باب الكعبة، وضعوا السلم اللي الناس بتطلع عليه وتدخل الكعبة. المنظر ده أنا لا يمكن أنه يمحي من ذاكرتي. الحمد لله رب العالمين، يعني أنا دخلت الكعبة وكان ورائي رجل، يعني عدينا من على السلم وحطينا رجلنا جوه الكعبة، ورايا بيمد رجله وراح شدين السلم لورا، فبقى رجله في الهواء ورجله على السلم، والرجل يصر الله أكبر الله أكبر. وساعتها حصل لي نوع من أنواع الانهيار داخل الكعبة، وقعدت في الأرض. الرجل اللي كان رجله جوه الكعبة وتشد، يا ترى السر أم منعه من دخول بيته؟ احنا ما لا لا لا انا بتكلمش عن الرجل نفسه، لكن بتكلم عن نفسي انا. لو انا اتمنعت، شوف النعمة انه دخلك. سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ ان ممكن تكون رجلك على الباب وتحجبك ذنوبك ممكن تبقى رجلك على الباب وتعوقك أسرار بينك وبينه. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. رفعوها وكبسوها وبنوها مدماك من حجارة ومدماك من خشب. مدماك حجارة يبنوا حجر حجر حجر حجر ويروحوا حاطين خشب وفوق الخشب حجارة وبعدين خشب حجارة خشب حجارة خشب حتى انتهوا إلى موضع الركن الحجر الأسود. وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط الحجارة مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل. لو الحجر الأسود في وسط الحجارة قد الدماغ كده قد الرأس كده وشكله كده وهو مكسر ومعمول كأنه وجه رجل. فاختلفوا في وضعه وكثر الكلام فيه وتنافسوا في ذلك. بدأوا يقولوا مين اللي يضع الحجر الأسود؟ الحجر الأسود من الجنة، مش زي الحجارة التانية. الحجارة التانية كلها من جبال الأرض، لكن الحجر الأسود من الجنة. مين اللي يضع الحجر ده بقى في مكانه؟ مين حق مين؟ قالت بنو عبد مناف وزهرة، احنا قلنا هم قسموا أربعة أرباع، كل مجموعة من القبائل تبني جنب من الجوانب الأربعة. بنو عبد مناف وزهرة قالوا هو في الشق الذي لا وقع لنا، قالوا ده في الجنب بتاعنا. وقالت تيمة ومخزوم لا بل في الشق الذي وقع لنا. وقالت سائر القبائل كلا، لم يكن الحجر مما استهمنا عليه. لا، لما احنا بنتفق يبني جنبه وجنبه وجنبه وجنب ما كانش بالكلام الحجر، الحجر ده بره القسمه. حتى كاد يكون بينهم قتال بالسيوف، طلعوا السيوف وبدأ نحارب بقى، نشوف نقاتل عليه اللي هي كل واحد يقول للتاني اللي هيمد ايده على الحجر هقتله، والتاني يقول وانت لو مديت ايدك على الحجر هقتلك، وانت لو مديت ايدك الحجر هقتلك. فقال ابو اميه ابن المغيره يا قوم انما اردنا البر ولم نرد الشر. هم العقلاء دايما هم اللي بيحكموا القضيه، فلذلك كثير من القضايا اللي الناس بتشتكي فيها اقول له هات عقلاء، هات ناس كبار اصحاب حكمه وخبره ووجاهه يحترموا ويوقروا. زمان كان اسمه المجلس العرفي، والمجلس العرفي لقوة القانون بقانون الدولة بقانوننا المصري، ان المجلس العرفي اذا تراضاه القوم وكتبوا عقدا بينهم فحكمه بقوة لقوة القانون. فلذلك هذا حل مهم جدا في النزاعات بين الزوجات والازواج، في النزاعات في الدماء والقتل الخطأ والديات وغيره. المجلس العرفي له قوة القانون بحكم القانون، حكم المحكمة يقول كده. فالشاهد ايه؟ انه العقلاء دول، وده الكلام اللي انا قلته لما جد النبي صلى الله عليه وسلم رباه او عاله وكفله، قلت فين الاجداد؟ النهارده الجد اللي قاعد على القهوة بيدخن شيشة ويلعب ضمنة ويضيع طول الليل قدام التلفزيون ولا كده، ليه يا جدي؟ ليه؟ ربنا العيال، انقل الخبرة للأبناء، اعمل لهم مجالس، تعمل مجلس للحارة وللمنطقة بحيث ان تتحل المشاكل. النهارده مشاكل الناس كتير والعداوات كثيرة جدا جدا والأخطاء صعبة، فلو اجتمع الكبار، مش عايزين نضيع خبرة الكبار دي، عايزين نستفيد من خبرتهم قبل ما يموتوا، انهم يعلمونا الحياة ويدونا خبرة الحياة. شوف الرجل قال لهم ايه، كلمة جميلة جدا، يا قوم انما اردنا البر ولم نرد الشر، فلا تحاسدوا ولا تنافسوا، فانكم اذا اختلفتم تشتتت اموركم وطمع فيكم غيركم. سبحان الله العظيم، كلام عاقل بس، فما بالك اذا اجتمعت الحكمه مع الشرع والدين مع خبره الحياه بطبائع ونفوس الناس، تبقى ايه؟ حكمه. يا قوم انما اردنا البر ولم نرد الشر، فلا تحاسدوا ولا تنافسوا، فإنكم إن اختلفتم تشتتت أموركم وطمع فيكم غيركم. وما سابش الأمور بنوعظ وخلاص، لا، نضع حلول. قال إيه؟ ولكن حكموا بينكم أول من يطلع عليكم من هذا الفج. وده اللي بقوله دايما، إن ما نقعدش نوعظ ونذكر وخلاص، وإنما نضع حلول، نضع حلول. فحطوا لهم حل، قال لهم حكموا أول واحد يدخل عليكم الباب ده. قالوا رضينا وسلمنا. سبحان الله، أرادوا الخير فأراد الله رضينا وسلمنا. فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة. باب بني شيبة ما زال موجود واسمه باب بني شيبة. قالوا هذا الأمين رضينا به. سيدي يا رسول الله، فداك أبي وأمي ونفسي يا سيدي. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، كنت بقول امبارح والأول إن سيدنا النبي اسمه الصادق الأمين. قريش والدنيا كلها عارفاه بكده، الصادق الأمين. تلاقي أم المؤمنين أمي خديجة رضي الله عنها تقول له والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل و و و وتصنع المعروف وتعين على نوائب الدهر. عايزين كل واحد مننا يتبنى أن يعين أسرة على نوائب الدهر. أسرة راعيهم اتسجن ولا سافر وطفش ونسيهم ولا ضل وفجر وأدمن، ونوائب الدهر اللي بتصيب البشر، عايزك انت والله، وانت تكون ممن يعين على نوائب الدهر. هل مرة أعنت على نوائب الدهر؟ نوائب اللي بتصيب البشر كثير. أقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عمرك أقرضت ربنا قرشين؟ طلع قرشين كده من عندك باللي انت شايلهم للزمن لنوائب الدهر، قول يا رب أنا أقرضك هذا المبلغ، وتصدق به إعانة على نوائب الدهر. والجزاء من جنس العمل، أن يحفظك الله من نوائب الدهر، أن يحميك الله من نوائب الدهر، أن يصرف الله عنك نوائب الدهر. الشاهد سيدنا النبي كلام إيه بقى؟ إن سيدنا النبي قمة الخلق البشري، قمة الأخلاق الإنسانية. بقول الحلم يعني أعلى من الأحلام. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم اللي أعلى من الأحلام وربنا مدحه، وإنك لعلى خلق عظيم. كتير أقول يا قلبك يا سيدي، يا قلبك يا سيدي، يا قلبك يا رسول الله، كيف تحملت مدح الله؟ يا قلبك يا سيدي، إزاي تحمل قلب محمد صلى الله عليه وسلم أن يمدحه الله ولم يعجب ولم يغتر ولم يتكبر ولم يفتخر؟ سيدي يا رسول الله، تخيل أنت لما الكبار الأشياخ ستينات وسبعينات وثمانينات يشوفوا سيدنا النبي داخل من باب بني شيبة رضينا بالأمين فحكموه. سبحان الله العظيم، قبل النبوة كان عنده 35 سنة، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويحكم قريشا 35 سنة، رضينا بالأمين حكما فحكموا. وإحنا قربنا هو ناحية الأربعينات بتاع سيدنا النبي ونزول الوحي، وقبل نزول الوحي هنقف وقفة مهمة جدا جدا عشان نتكلم عن عقله وبلاغته وجماله. هنتكلم بقى كحي أكحل العينين ومورد الشفتين، هنقول إن شاء الله بإذن الله تعالى. فخلينا دلوقتي بس إيه إنه عن عقله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تتخيل أنت لو أنت في الموقف ده داخل من الباب كده لقيتهم بيقولوا رضينا بالأمين حكما، إيه خير؟ أقول لك مين اللي يحط الحجر ده في موضعه؟ حجر إيه؟ حجر الأسود وإحنا بنبني الكعبة. مين اللي يضع؟ وده يقول لك أنا، لأن ده في الشق بتاعي. والتاني يقول لا أنا، ده في الشق بتاعي. والتاني يقول لا لا لا، ما اتفقناش على كده. تعمل إيه؟ تقول لهم طب نتفاهم؟ طب نتفق؟ طب اسمعوا بس، طب هقول لكم كلمة، طب خلونا البكرة. سيدك النبي عقله يوزن الدنيا كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه الملكان نائم هو أو يقظان، قالوا العين نائمة والقلب يقظان. قال زنه بعشرة فوزنهم، زنه بمئة فوزنهم، زنه بألف فوزنهم. قال دعه فلو وزنته بأمته لوزنهم. صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. عقله يوزن بلد، مش يوزن بلد، يوزن الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. وزنهم، يوزن صلى الله عليه وآله وسلم. من يضع الحجر؟ فخلع رداءه فبسطه، ثم دعا من كل ربع رجلا، تعال انت امسك من هنا، تعال انت امسك من هنا، تعال انت امسك من هنا، تعال انت امسك من هنا، الأربعين. فأخذوا بأطراف الثوب، فكان من عبد مناف عتبة ابن ربيعة، وكان ربع الثاني أبو زمعة ابن الأسود، وكان أسن القوم، أكبر القوم سنا. وفي الربع الثالث العاص بن وائل، وفي الربع الرابع أبو حذيفة ابن المغيرة. ورفع القوم الثوب، رداء النبي. يبقى اللي شال الحجر رداء النبي، مش القوم، مش القوم. رفعوا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار فاستلمه من الرداء ووضعه بيده في مكانه. سيدي يا سيدي، سيدي يا سيدي، صلى الله عليك يا سيدي، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله، يا سيد ولد آدم صلى الله وسلم وبارك عليك. زين الله عقلك. الله أكبر. شوف توفيق ربنا لسيدنا النبي، إن ثوبه هو اللي يشيل الحجر، وإيديه هي اللي تضع الحجر، وكل الدنيا دي خدمين له، كبير وصغير. يا سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قام رجل من نجد ليناول النبي صلى الله عليه وسلم حجرا ليشد به الركن. هو الرسول بيحط الحجر في مكانه، فمحتاج حتة حجر تسنده من تحت تعدله عشان يبقى معدول، ليناول حجرا ليشد به الركن. فقال العباس بن عبد المطلب لا لا لا، وناول العباس النبي حجرا فشد به الركن. صلى الله عليه وسلم. فغضب النجدي حيث نحي وقال: وا عجبا لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال عمدوا إلى أصغرهم سنا وأقلهم مالا فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحوزتهم كأنهم خدم له، أما والله ليفوتنهم سبقا وليقسمن عليهم حظوظا وجدودا. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. هكذا له الشرف، وهكذا صنع الله له وسخر له القوم إن هم ثوبه، هم يشيلوا ثوبه مش يشيلوا الحجر، ثوبه يرفع الحجر ويده تضع الحجر، وكلهم خدام والكل يسمع وطيق. شيل انت من هنا، حاضر. تعال انت من هنا، حاضر. ارفعه، حاضر. ويضع الحجر مكانه. هذا تقدير العزيز العليم، تدبير الملك أن يقف فوق رؤوسهم ويضع الحجر الأسود في موضعه، فكأن الجنة بين يديه. عايز الجنة؟ تشتهي الجنة؟ تريد الجنة؟ ورا سيدنا النبي، وراه. يا ناس، لما بقول ما عملش مولد، ما عملش عيد أم ولا عيد مش عارف إيه ولا الحاجات دي كلها، لما أقول ما عملش، مش كلام بفتري ولا بخترعه، ما عملش. طب هيجرى إيه لو عملنا؟ إنك لا تدري ما أحدثه بعدك سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. هذه رزانة عقل النبي، وهذا رفع قدر النبي، وهذه علو منزلة النبي، هذا علو منزلة النبي. فهل أنت من أتباع النبي؟ هل أنت من أتباع النبي؟ من أتباع النبي؟ ينفع واحدة تبقى من أتباع النبي؟ تبقى من أحباب النبي؟ أيوة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذلك دعوتي الأسبوع ده بقى، إذا كنا من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، سيبنا بقى اللي غنوا واللي مثلوا واللي رقصوا واللي كانوا حلاوة واللي، سيبنا من كل ده، وإحنا الأسبوع الجاي يبقى أكثر دعائنا وذكرنا الصلاة على النبي. هذا أسبوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع صيام الاثنين والخميس، مع قيام الحداشر ركعة، مع قراءة الجزئين من القرآن الواجب، واللي مش هيعمل الواجب بيني وبينك ربنا. أنا بحبك في الله إخوتي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الحب.